كم يقول: كثير ما أقرأ في تفسير ابن كثير عن ضحاك عن ابن عباس، وسمعت في أحد الأشرطة لكن ما فهمت القصد بالقول أن العلماء لهم كلام في هذه الرواية. الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس، لم يسمع من ابن عباس، فهذا منقطع. نعم، أحسن الله إليك.